بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يتعلق بالذكر بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بقراءة الفاتحة، وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث إذا كبر للإحرام سكت هنية، يعني سكتة يعني قصيرة، ثم إنه يبدأ بقراءة الفاتحة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخبره يعني عما يقول بين في هذه السكتة التي هي بين تكبيرة الإحرام وبين البدء بقراءة الفاتحة، فذكر له دعاء الاستفتاح أو نوعا من أنواع أدعية الاستفتاح، وهو قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام بين تكبيرة الإحرام وبين الشروع في قراءة الفاتحة، وهذا دعاء. وقد جاء يعني ذكر يعني وليس بدعاء، وإنما هو ثناء على الله عز وجل في الحديث الذي فيه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيره. فهذا دعاء وهذا ثناء. وذكر الإمام مسلم رحمه الله يعني هذا الحديث، وهو من أصح أو أصح ما ورد أو من أصح ما ورد في أدعية الاستفتاح. ومعلوم أن أدعية الاستفتاح الخلاف فيها من قبيل اختلاف التنوع، مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد وألفاظ الأذان، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يأتي الإنسان بواحد منها، لكن لا يجمع بين أدية الاستفتاح، ولا يجمع بين ألفاظ الأذان، ولا يجمع بين ألفاظ التشهدات، وإنما يأتي بتشهد واحد مما ثبت ودعاء واستفتاح واحد مما ثبت وأذان بلفظ واحد مما ثبت، فلا يجمع بين الألفاظ المختلفة، لأن هذا يسمى اختلاف التنوع، يعني فيأتي بهذا إن شاء ويأتي بهذا إن شاء، لكنه لا يجمع بينهما لأن فيه تطويل، ولم يأتي ما يدل على الجمع بينها أي بين أدعية الاستفتاح وكذلك التشهدات. وهذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. وهذا يعني معنى ذلك هذا التكرار يعني في هذا الدعاء من ناحية المباعدة ومن ناحية التنقية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والغسل من الخطايا، كل ذلك المقصود منه زوال تلك الخطايا عنه وذهابها عنه بأن يكون نقيا وأن يكون سليما من الذنوب والمعاصي. قال: حدثني زهير بن حرب عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو كامل الحسين بن فضيل الجحدري عن عبد الواحد يعني ابن زياد عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال مسلم وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ثم ذكر هذا الحديث المعلق الذي هو من تعليقات مسلم القليلة والتي سبق أن ذكرت أن النووي رحمه الله في مقدمته نقل عن بعض أهل العلم حصرها في 14 حديثا أو 14 موضعا معلقا في جميع الصحيح فهي قليلة جدا. وأما البخاري فتعليقاته كثيرة جدا وأما مسلم فتعليقاته قليلة وقد ذكرها النووي في أول حاشيته على صحيح مسلم وذكر ومر بنا يعني واحد منها وهذا هو الثاني وفيه موضع آخر سبق أن مر لأن أنه في نسخة غير النسخة التي معنا وهي التي هي يعني التي رواها أبو إسحاق يعني إبراهيم بن سفيان يعني هذا الحديث الذي مر ليس فيها وإنما يعني في نسخة أخرى من نسخ مسلم من الرواة الذي روى عن مسلم ولكن هذا هو الثاني مما مر بنا أو مما مر يعني مما قرأناه في هذا الكتاب هذا هو الموضع الثاني وهو يتعلق بشيء يعني يتعلق بالاستفتاح ولكنه ليس من الاستفتاح وذلك أن الاستفتاح هو الدعاء قبل تكبيرة الإحرام وأما هذا ففيه أنه إذا نهض إلى الركعة الثانية فإنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين ولا يسكت يعني ما في سكوت بين كونه ينهض إلى الركعة الثانية ويبدأ بالقراءة بل يقرأ ولم يسكت فأفاد أن هذا السكوت إن الذي مر في الحديث السابق أنما هو بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة صلاة الفاتحة وأما الركعة الثانية فإنه لا استفتاح فيها وإنما يكون فيها القراءة يعني ينهض إلى الركعة الثانية ويقول ويقرأ الفاتحة قال يبدأ بالحمد ولم يسكت ويبدأ بالحمد ولم يسكت والعبارة هنا قال إذا قام من الركعة الثانية ومعلوم أن القيام من الركعة الثانية إنما يكون بعد التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة ما فيها قراءة لأنها سكوت ليس فيها قراءة فيها سرية ليس جارية وإنما الجهر يكون بالركعة الثانية فإذا كلمة من هنا غير واضحة ولعلها إذا قام إلى الركعة الثانية يعني القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة ما في قراءة ولا يسمع المأمون القراءة لأنها يسر فيها يعني في الثنتين من الثالثة من المغرب والثنتين من العشاء يعني ليس فيها قراءة وإنما القراءة في الأولى والثانية فإذا المعنى أنه إذا قام أو نهض من إلى الثانية إذا نهض إلى الثانية يبدأ بالحمد لله رب العالمين ولا يسكت مثل ما سكت قبل أن يقرأ الفاتحة معناها أنه في الركعة الأولى وبعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة يأتي بدعاء الاستفتاح، وأما وفيه سكوت، وأما بعد وأما في الركعة الثانية إذا قام إليه ليس فيه سكوت، وإنما فيه البدء بقراءة الحمد لله رب العالمين، البدء بقراءة الحمد لله رب العالمين. وهذا الإسناد كما قلنا معلق، والتعليقات التي عند مسلم يعني كما عرفنا هذا واحد منها، وقد ذكر الحافظ بن حجر في تعليقه أو في نكته على تحفة الأشراف أن أبا نعيم رواه في المستخرج من طريق محمد بن سهل بن عسكر، ومحمد بن سهل بن عسكر هذا من شيوخ الإمام مسلم، وعلى هذا فقد عرف هذا الذي روى عنه مسلم والذي يعني أسقطه ولم يذكره أنه جاء في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم أنه رواه يعني أو روي من طريق محمد بن سهل بن عسكر. وذكر أيضا وهذا عن طريق الأول الذي هو يحيى بن حسان، نعم يعني يحيى بن حسان يعني صاحب المستخرج اللي هو بن نعيم رواه من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن أبي حسان. وذكر أن الطريقة الثانية التي فيها يعني التي فيها حسين يونس المؤدب يونس بن محمد المؤدب هذا يعني رواه من طريقه ابن حبان يعني من طريق محمد بن أسلم، قال رواه يعني ابن حبان جاءت به من طريق محمد بن أسلم. وعلى هذا فإن هذا الانقطاع الذي فيه لا يؤثر، لأنه جاء في مستخرج أبي نعيم أنه يعني ثابت، وأنه من طريق أحد شيوخ الإمام مسلم الذي هو محمد بن سهل بن عسكر، فيكون يعني هذا الانقطاع لا يؤثر، لأنه قد هذا التعليق الذي فيه وجد يعني إغلاقه في عند أبي نعيم وعند ابن حبان. قال حدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع يعني حسين يونس بن محمد المؤدب يونس محمد المؤدب وذاك يحيى بن حسان عن عبد الواحد بن زياد عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها، فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. ثم ذكر هذا الحديث يعني في هذا الموضع، وليس بواضح أنه من أدية الاستفتاح، وإنما ذكر أن رجلا جاء وحفزه النفس يعني أنه مسرع وأنه يعني ظهر نفسه بسبب إسراعه، وقال يعني هذه المقالة وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا طيبا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من القائل هذه الكلمات، فأرم القوم يعني سكتوا ما حد تكلم، ثم عاد الكلام وقال إنه لم يقل بأسا يعني كلامه ما في بأس، فعند ذلك قال أنا حفزني النفس وقلتها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لأنه رأى 12 ملكا يبتدرونها 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أول. وهذا يعني في بيان يعني فضيلة هذا الذكر، ولكنه ليس بواضح أنه في الاستفتاح، لأنه يمكن أن يكون في الاستفتاح ويمكن أن يكون بعد الركوع، لأنه جاء مثله يعني بعد الركوع يعني مثل هذا الدعاء. ونعم. قال حدثني زهير بن حرب عن عفان بن مسلم الصفار عن حماد حماد بن سائل عن من؟ عن قتادة وثابت وحميد عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة بن سلمة ابن سلمة نعم عن قتادة بن دعامة السيوسي وثابت بن أسلم البناني وحميد بن أبي حميد الطويل عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أظن الحديث وهذا أيضا فيه دليل كما قال بعض العلم أن من الأعمال يعني ما يعني يشارك فيها غير الحفظة وأنهم يعني ينقلونها ويرفعونها لأنه قال رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعوها أول ويمكن أن يكون يعني يعني أنهم أخذوها من من من من من الحفظة ويمكن أن يكون أخذوها بدون الحفظة محتمل الله أعلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قد عجب قال قد عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا دخل وهو في الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي قالها فأخبر أنه قالها الذي قالها يعني بين نفسه فقال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء نعم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ومسلم رحمه الله ذكر هذا يعني في هذا الموضع الذي هو السكوت يعني بعد تكبيرة الإحرام وهو محتمل كالذي قبله أن يكون هذا وأن يكون يعني وأن يكون في غير هذا الموضع. قال حدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالمشي إلى الصلاة وأنه يكون بهدوء وسكينة ووقار وعدم إسراع وإنما يكون بهدوء وسكينة فلا يعني يعبث ولا يحصل منه أفعال يعني غير طيبة وكذلك للوقار فلا يكون يعني يعطي الطريق حقه فلا يحصل منه إساءة إلى أحد ولا يحصل منه سكينة يعني هذا يتعلق بنفسه والوقار بأن لا يحصل منه شيء مع غيره بأن ينظر إلى غيره مما لا يسوغ النظر إليه وإنما يعطي الطريق حقه ويمشي بهدوء وسكينة قال الحديث قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. إذا أقيمت الصلاة يعني حصلت الإقامة للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني تسرعون تجرون من السرعة، وأتوها وأنتم تمشون، فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا. فهذا فيه بيان أن الإقامة إذا حصلت فالإنسان لا يسرع من أجل أن يدرك الركعة الأولى أو يدرك تكبيرة الإحرام، وإنما نص على الإقامة لأن الإسراع يعني الإسراع فيها في احتمال من جهة الإنسان أسرع من أجل يدرك لأن الصلاة أقيمت، لكن كذلك ما كان قبل هذا من باب أولى، لأنه لا يسرع لأنه لا يفوت شيء من الصلاة. فإذا كان الذي يخشى أن يفوت شيء من الصلاة أمر بأن يمشي بالسكينة والوقار، فالذي يمشي قبل ذلك هو من باب أولى لأنه لن يفوته شيء، وإنما نص على هذا لأن هذا هو الذي يمكن أن يحصل منه شيء يدفعه إلى الإسراع فنهي عن ذلك، فما كان قبل ذلك فإنه من باب أولى أنه لا يسرع لأنه لا يفوته شيء لا يفوته شيء. وقال فما أدركتم فصلوا، وذكر أنه لو فات الإنسان شيء بعد أن سمع الإقامة ولم يسرع فإنه يصلي يدرك ما أدرك ويتم الشيء الذي بقي عليه، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهنا جاء التعبير بأتموا في الصحيحين وفي غيرهما، وجاء في بعض الروايات في المسند وغيره فقضوا. وقد استدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث أو هذا الحديث اللي في الصحيحين من ذكر الإتمام أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، الأول أول والآخر آخر. ويوضح ذلك أن تكبيرة الإحرام تحصل في أول ركعة، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام أنها ما تكون في البداية، فإذا وجدت تكبيرة الإحرام يعني فيما أدركه فهذا أول صلاته، هذا أول صلاته، الأول أول والآخر آخر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته كالإمام، فيكون مشابه للإمام، لأن الإمام آخر صلاته هذا الذي أدركه المأموم، فما يقضيه بعد يكون يعني هو أول صلاته أول صلاته. ويستدلون بقوله فاقضوا، لأن القضاء يعني معناه تدارك شيء فات، ولكن الذين قالوا بما جاء في الصحيحين من الإتمام وأن هذا آخر الصلاة قالوا إن القضاء يأتي بمعنى يعني لا يأتي بمعنى قضاء الشيء الفائت، وإنما يأتي بالفعل وانتهاء الفعل، ومثل ما جاء في القرآن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت الصلاة يعني فرغ منها، إذا قضيت يعني فرغ من الصلاة، فعلت الصلاة يعني، فإذا قضيتم مناسككم يعني فرغتم من مناسككم، فإذا تأتي بمعنى الإتمام وبمعنى التمام، فتتفق مع رواية وأتم التي في الصحيحين. ويترجح بهذا القول بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، لا سيما وفيها تكبيرة الإحرام وهذا في غاية الوضوح، وما يقضيه بعد ذلك هو آخر صلاته وليس أول صلاته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سعيد بن مسيب قال وحدثني محمد بن مجعفر بن زياد عن إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وهذا فيه زياد أبي سلمة في الطريقة الثانية. قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له عن ابن وهب عبد الوهب عن يونس عن ابن شهاب بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر بن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ما في الذي قبله وفيه أنه يعني يمشي عليه السكينة وأنه في صلاة, يعني ما دام أنه عامد إلى الصلاة فهو في صلاة سواء في طريقه إليها أو في جلوسه في المسجد قبل أن تصلى, لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة, ما دام في صلاة ينتظر الصلاة فهو في صلاة, وكذلك ما دام يمشي فإنه في صلاة, يعني أنه يؤجر ويثاب على ذلك فكحالة المصلي الذي يؤجر ويثاب. فيعني ذكر يعني قال ثوب وثوب هو مقصود به الإقامة, وقد سبق أن مر بنا أن الشيطان إذا نودي بالصلاة هرب وله ضراط وأنه ثم يعود ويوسوس الإنسان, فإذا ثوب الصلاة يعني رجع إلى ذكر الله بالإقامة, يعني ثوب يعني رجع إلى ذكر الله بالإقامة, فيقال الإقامة تثويب لأنها جاءت بعد النداء الأول الذي هو الأذان, فهذا مثل قوله إذا أقيم الصلاة, إذا ثوب يعني مماثل لقوله إذا أقيم الصلاة لأنه معناهما واحد, إذا أقيم الصلاة إذا ثوب الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني مسرعين. نعم. وأتوها وأنتم وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم, ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة, هذا بيان السبب, وأن الإنسان هو في صلاة ولو كان في الطريق ولو كان جالسا قبل أن تأتي الصلاة, يعني معناه أنه في صلاة, فعليه أن يكون على هيئة حسنة وعلى يعني أدب حسن, وأن لا يحصل منه يعني عبث ولا يحصل منه إساءة إلى أحد وهو في طريقه إلى الصلاة. وقد جاء في بعض في القرآن إذا نودي صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, وليس المقصود بقوله اسعوا إلى ذكر الله الإسراع, وإنما المقصود به الذهاب, لأنه جاء النهي عن الإسراع في هذا الحديث, فيكون ذاك الذي في القرآن معناه الذهاب وليس معنى ذلك السعي الذي هو الجري والسرعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام, وأنه كان يمشي يعني في مجيئه إلى الصلاة, وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يمشون ولا يسرعون. فإذا ما جاء في القرآن يعني من ذكر السعي لا يعني أن فيه يعني مخالفة بين ما جاء في القرآن وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن سنة الرسول هي تعليم لهم بأن لا يسرعوا, وأما اسعوا فليس المقصود بالإسراع وإنما المراد به الذهاب. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر أحاديث منها, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا مثل الذي قبله هو من أحاديث صحيفة, صحيفة همام منبه التي يعني يأتي رواية مسلم منها بهذا الإسناد الذي يفيد بأنه ترك حديث قبله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وهذا كما عرفنا من دقة مسلم يعني في في في في إراده الأحاديث وإراده الأسانيد, فإنه يعني يأتي بهذه العبارة يقول فذكر أحاديث يعني قبله أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال صحيفة كلها في مسلم يأتي بها بهذا الإسناد محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة هذا هو إسناد الصحيفة أو الأحاديث التي يأخذها من الصحيفة كلها عن شيخه محمد بن رافع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن هشام قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. ثم ذكر هذا الحديث قال صلي ما أدركت يعني مع الإمام ومعلوم أنه يكون أول صلاته واقضي ما سبقك واقضي ما سبقك يعني أنك تأتي بالشيء الذي سبقت به ولكنه هو آخر صلاتك وليس أول صلاتك لأن القضاء يعني كما عرفنا يأتي بمعنى الإتمام ليكون متفق مع قوله أتموا. قال وعلى هذا فيتضح أن القول بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته هذا هو القول الصحيح لا سيما وأن تكبيرة الإحرام جاءت في الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام إذن هذا أوضح دليل على أنها أول الصلاة. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن مبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبه فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. ثم ذكر حديث أبي قتادة ومثل حديث أبي هريرة وكان له سبب أنه سمع جلبة يعني حركة كذا وأصوات يعني كذا يعني تفيد يعني شيء من يعني بسبب السرعة فالرسول يعني سأل عن هذا فقالوا إيش قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال استعجلنا إلى الصلاة يعني هذا الجلبة وهذا الأصوات والحركة إنما هي بسبب الاستعجال فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنهم يأتون يعني وعليهم السكينة وإنما أدركوه صلوه وما فاتهم فإنهم يتمونه. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد شيبان بن عبد الرحمن قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بالقيام إلى الصلاة عند الإقامة عند إقامة الصلاة متى يقوم المأمومون معلوم أن الإقامة هي إعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة والنداء إعلام الغائبين بالإتيان إلى الصلاة الذين خارج المسجد يأتون للمسجد والإقامة إعلام الموجودين في المسجد أن يقوموا إلى الصلاة فمتى يقوموا من العلماء من قال إنهم يقومون عندما يبدأ بالإقامة لأن هذا إشعار لأن الإتيان بها معناه الإشارة أو الدلالة على أن الناس يقومون ومنهم من قال عند آخرها ومنهم من قال عند قد قامت الصلاة يعني يجلس إلى أن تأتي قد قامت الصلاة ثم يقوم لكن ما دام أن الصلاة أن الإقامة هي إعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة معناه يقومون يعني من حين يسمعون يبدأون بالقيام من حين يسمعون الإقامة يبدأون بالقيام هذا هو الأولى والأقرب لأن الإقامة إنما هي لإقامتهم لقيامهم إلى الصلاة فيقومون إذا سمعوا الإقامة أو بدأ بالإقامة يقومون وإن قاموا بعد ذلك أو في أثنائها أو في آخرها لا بأس، لكن كونهم كون الإقامة شرعت للقيام فإنهم إذا سمعوها يقومون. قال إيش؟ قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأنه صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرته وبلال يعني يرقب خروجه، فإذا خرج أقام أقام الصلاة، فإذا يعني فالرسول قال لا تقوموا حتى تروني، لأنهم قد يقومون ويعرض عارض فيحتاجون إلى الجلوس، وإنما يعني يبقون حتى يروه، فإذا رأوه وقد قيم الصلاة قاموا، وقد قيم الصلاة قاموا إلى الصلاة، ولئلا يحصل يعني شيء يعرض فيحصل بقائهم قائمين يعني مدة، يعني بسبب أنه قد يعرض له صلى الله عليه وسلم شيء فيبقون قائمين، لكن إذا كانوا جالسين حتى يروا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقبل فإنهم يقومون. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد قطان عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. نعم. وهذا مثل الذي قبله. حتى يروه خرج من حجرته. حتى يروه خرج من حجرته وحجرته قريبة من موضعهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد قال أبو بكر وحدثنا ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. ثم ذكر هذا الحديث أنهم كانوا أقيمت الصلاة وأنهم سووا الصفوف يعني صار بعضهم يعني يقوم من بعض ويسوون الصفوف فيما بينهم بحيث يقرب من بعضهم بعض ولا يتقدم أحدنا لا أحد حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف وقبل أن يكبر تذكر أنه بحاجة إلى غسل وأشار إليهم بأن يبقوا يعني يمكثوا يعني على ما هم عليه فدخل واغتسل ورجع ورأسه ينطف ثم كبر ودخل في الصلاة يعني في الصلاة فهذا يعني فيه أنهم كانوا قائمين والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يبقوا على ما هم عليه ثم اغتسل وجاء ورأسه ينطف يعني الماء يعني ساقط من رأسه عليه الصلاة والسلام بسبب اغتساله فدخل في الصلاة ومعنى ذلك أن كونهم يعني يبقون حتى يرونه قد خرج لأنهم أقيمت الصلاة وهو لم يخرج كأن في الأول قال ولم يخرج قبل أن يخرج فعدلنا الصفوف يعني قبل أن يخرج إليه قاموا قبل أن يخرج يقيم الصلاة قبل أن يخرج والرسول قال حتى تروني. نعم. قال حدثنا هارون معروف حربلة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو يعني الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومى إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. وهذا مثل الذي قبله لأن فيه ليس ذكر أنه أراد أن يكبر. وهذه الرواية التي هي غير مبهمة تبينها الرواية السابقة وأنه كان قبل أن يدخل الصلاة قبل أن يدخل الصلاة يعني تذكر أنه بحاجة إلى غسل فأشار إليه أن يبقوا في مكانهم وذهب واغتسل ورجع صلوات الله وسلامه عليه وصلى بهم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. نعم يعني أن أن أن أنه كما جاء أنه إذا رأوا بلال خرج أقام الصلاة وقاموا ويعني ترتبوا في الصف ونظر بعضهم إلى بعض قبل أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه فإذا وصل ويعني قام مقامه المكان الذي يصلي فيه دخل في الصلاة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة أن بلال كان يؤذن إذا دحضت يعني إذا مالت الشمس إذا حصل الزوال يؤذن وإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام إذا خرج النبي من حجرته أقام الصلاة. معليش إذا خرج كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. نعم مع أن في الأولى يعني في روايات كان يقيم قبل ذلك. نعم الروايات السابقة فيها أنه كان أقام قبل أن يخرج. نعم ولكن يعني في هذه الروايات التي يعني فيها يعني بيان وقد يكون حصل هذا في بعض الأحيان لكن الغالب هو هذا الذي يعني أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوموا حتى تروني أو يكون كما جعله مسلم في آخر الباب حيث جعل حديث هذا في آخر الباب يعني هذا آخر من انتهى إليه فعل بلال يعني ليس بلازم ليس بلازم يعني هو في الآخر كان يقيم قال إذا خرج نعم هنا فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه أين فإذا خرج أقام الصلاة هذا متفق مع الروايات السابقة وأما الروايات التي في الوسط فقد يكون ذلك في بعض الأحوال. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين عن زهير زهير بن معاوية أبو خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يكون به إدراك الجماعة الذي يكون به إدراك الجماعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني أدرك ركعة واحدة من الصلاة فإنه يكون أدركها. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن إدراك الصلاة يعني وأن الإنسان يعني أدرك شيء يعتد به يدرك ركعة ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان لو جاء وقد مضت الركعة فإنه يدخل معه مضى الركوع لأنه يدخل معه ويعني يكون حصل شيئا من من من من من من حال الصلاة ولكنه ما حصل يعني الأكمل الذي يكون به الإنسان مدركا للصلاة لكن فضل الجماعة وكونه دخل مع الناس في الجماعة لا شك أنه على خير، ولكن الإدراك إنما يكون بإدراك ركعة يعتد بها، لأن معلوم أن الإنسان إذا أدرك ركعة يعني إذا كانت مثلا رباعية بقي عليه ثلاث، أدرك شيئا يعتد به، وأما لو جاء بعد الركوع يدخل ولكنه ما أدرك شيئا يعتد به، إذا قام يأتي بأربعة، إذا قام يأتي بأربعة، لكنه يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام ويحصل يعني فضيلة الصلاة أو فضيلة صلاة الجماعة، وإن لم يحصل منه أنه أدرك شيئا من الركعات، لكنه إذا أدرك ركعة واحدة هذا هو الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكون مدركا للجماعة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقل وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام، وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر الإشارة بهذه الطرق المتعددة إلى الحديث السابق، وفي بعض ألفاظه أدرك الصلاة كلها، ومعنى ذلك أنه أدرك الفضيلة، وإن فإن الصلاة قد فاته إذا كان أدرك ركعة واحدة فقد فاته ثلاث ركعات، ولكنه من ناحية الفضيلة أدرك يعني الفضيلة التي أدرك شيئا يعتد به من الصلاة، أدرك شيئا يعتد به من الصلاة وهي الركعة الواحدة، ولا يعني ذلك أنه يعني أدرك الصلاة كلها، لأن الصلاة كما هو معلوم بعد سلام الإمام سيأتي بثلاث ركعات، سيأتي بثلاث ركعات، وإنما مقصود الفضيلة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله عن أبيه قال وحدثنا ابن المثنى محمد المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي جميعا عن عبيد الله نعم العمري كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بإدراك وقت الصلاة، يعني إذا ضاق الوقت يعني وقت العصر وقت الفجر فإنه يدرك الوقت بأن يدرك مقدار ركعة إحدى الركعتين، يعني إحدى ركعتي الفجر وواحدة من ركعات العصر، واحدة من ركعات العصر، فإنه إذا أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس يعني يأتي بها ويأتي بعد الغروب بالثلاث، يواصل ويأتي بالثلاث، وإذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فإنه يأتي بالأخرى يعني بعد ذلك. في هذا أن الوقت الذي إذا ضاق فإنه يدرك بإدراك ركعة من الصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة حدثوه الضمير يعود على هذا الذي روى عنه زيد بن أسلم نعم زيد بن أسلم يروي عن من؟ عطاء بن يسار هو وعن بسر بن سعيد هو عن والأعرج نعم ثلاثة نعم حدثوه يعني حدثوا زيد بن أسلم. قال مشايخ ثلاثة. قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاء. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. ثم ذكر الحديث عن عائشة وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تعبير السجدة والسجدة يقال بها الركعة تطلق على الركعة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. قال وحدثناه عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى أوقات الصلوات. نعم ننتقل أوقات الصلوات. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. يقول أحسن الله إليكم هل الاستعادة والبسملة في غير الركعة الأولى غير واجبة مع أن الأمر قد جاء بها عند قراءة القرآن؟ الاستعادة يعني ليست بواجبة حتى في الأول يعني الاستعادة أنها مستحبة وأما بالنسبة للركعات الأخرى فلا يستعيد وإنما يقرأ بدون استعادة وإن استعاد لا بأس بذلك لكن الاستعادة مستحبة في الأول وهي ليست بواجبة لا في الأول ولا في الآخر وإن استعادة مع البسملة لا بأس بذلك في ركعات الأخرى. يقول إذا دخلت المسجد والناس جلوس في التشهد الأخير هل أدخل معهم أو أنتظر الجماعة الثانية؟ الدخول معهم أولى لأن الإنسان يدرك الجماعة الأولى التي هي الأصل. يقول قضية السلام من الصلاة مرتين هل أحدثت عندنا في بلدنا نيجيريا اختلافا شديدا في هذا الباب خصوصا عند أهل السنة حتى صار الأمر أنه لا يصلي من يرى بعدم التسليمتين وراء من يفعل ذلك فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الاختلاف شر ولكن الذين يعني يريدون التسليمة الواحدة يعني عليهم أن يبين لهم أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن التسليمتين جاءتا عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلها فيها إثبات تسليمتين فيبين لهم ويوضح ويمكن أنهم إذا بين لهم أن هذا جاء عن هذا العدد الكبير من الصحابة وهو التسليمتين وهذا هو الأمر الواضح البين الذي لا خلاف فيه مع أن التسليمة الواحدة فيها خلاف في ثبوتها ولو ثبتت يمكن أن تكون التسليمة الثانية أنها ما ظهرت وما دام أن هذا كله فيه احتمالات في الشيء الذي هو سالم من الاحتمالات وهو التسليمتان قد جاءت عن 15 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من المتواتر لأن رواية الحديث ومجيء عن 15 صحابي يعتبر من المتواتر. يقول حديث الرجل الذي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يستدل به الصوفية على أورادهم، وقالوا إن هذا الرجل قالها ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك فإذا ثبت بالسنة، وأما أورادهم ما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف هذه الأمة، وإنما هي من محدثات الأمور. لكن هذا الصحابي بكون الرسول أقره على ذلك صار سنة. يقول من سبق بركعتين وقد سهى الإمام في الركعتين في الركعة الأولى، فهل المأموم يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ من سبق بركعتين وقد سهى الإمام في الركعتين الأوليين اللذين لم يدركهما هذا المأموم، فإذا سجد الإمام للسهو هل المأموم يسجد للسهو مع أنه ما أدرك هذا السهو سابقا؟ أولا الإمام إذا سجد للسهو هو يقوم في الصلاة، يعني ما يفتد معه ثم يقوم، ما يفتد معه يعني نعم. إذا سجد سهى قبل السلام، إذا سجد قبل السلام لا شك يتابع حتى يسلم، يتابعه حتى يسلم ولا يفارقه إلا بعد السلام. إذا كان مقصود أنه يسجد معه، نعم يسجد معه ولا ما أدركه، لأن السجود هو قبل السلام وهو يتابع إلى أن يسلم، ولا يترك السجود معه والناس يسجدون وهو جالس، وإنما يسجد معهم وإذا فرغ من السلام قام يقضي ما فاته. إذا حضر الإمام عند المحراب ورآه الناس ولم يقم المؤذن الصلاة بعد، فهل يشرع القيام أم لا يقومون حتى